الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله ده قسم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا مش كده؟ إن إلهكم لواحد. هذا قسم من الله. الله مقسم. وهذا الأسلوب قسم على إيه؟ إن إلهكم لواحد. هذا بيقسم عليه. الحق سبحانه وتعالى كما أخبرنا رسول الله بمراده يريد منا إن أقسمنا أو حلفنا أن لا نحلف إلا به. ولكننا بالاستقراء رأينا الحق سبحانه وتعالى يحلف بخلق من خلقه. فيحلف بالملائكة ويحلف بالحيوان ويحلف بالجبال ويحلف بالفجر ويحلف بالعشرة. قالت إيه؟ هو يقسم بما شاء على من شاء. إنما أنت ما تقسمش إلا به لأن القسم تعظيم. فيجب أن لا يكون معظما عند المؤمن بالله إلا الله. لأنك لما تحلف بحاجة أكنها كبيرة عندك تقول أسألوني لك مش عارف إيه تعظم. أقول لك لا أنا مش عايز تعظم حاجة أبدا. إن كنت هتحلف تحلف بمين؟ تحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليه. فإذا ظهر ما يكون ظاهرا قسم بغير الله فاعلم أنه مش قسم. وخصوصا إن وصل من عالم أو يقين قل له حس أبوك تعمل الشيء فلا مش قسم لا مساءلة. لأن القسم بتقسم على شيء يا حصل يا ما حصلش. طب وحياة أبوك تعمل الشيء الفلاني دي حصل حقيقة اللي حصل مش اسمها إيه. ولذلك في قراءة في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به وبالأرحام يعني. إذا ففيه فرق بين المساءلة وبين القسم. يبقى القسم بتقسم على شيء هذا الشيء حصل أو ما حصلش أو شيء يحصل أو ما يحصلش. نقول لك ربنا يقسم بما شاء على من شاء. ليه؟ لأنك قد يكون الشيء تافها في نظرك ولكنه عند خالقه عظيم له مهمة وانت غفلان عن هذه المهمة. وانا بحلف ده عشان اقول لك ان ده شيء ايه؟ ان شيء مهم يعني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جه لما فطر الوحي عن رسول الله يعني غاب الوحي لان الوحي كان يسقل رسول الله اسقالا شديدا وتعرق وتقول زملوني ودسروني وان جميله لا تتفضل منه العرق. واذا كان على دبة دبة نخل والوحي نزل عليه. واذا كانت مكبت دي على واحد يضد ويتعبه من فئله ان سلوك عليك ايه. فكان الوحي اول ما يمكن يعلم ايه بالنبي ففتر الوحي مدة. لما فتر الوحي مدة قالوا الكفار قالوا ربنا كان بعت محمد فلاه وجفاه واستغنى عنه ولا عادش بينزل له حاجه. طب اشمعنى دلوقتي عرفت ان له رب بيبعته بقى في الجفو امنتوا انه له رب في الكرسي وفي الايمان قلت لا ما ده كذاب يدل على التناقض. قالوا ان رب محمد قد قلاه. قلت دلوقتي بقى له رب. طب اما نقسم لكم بقى عشان تعرفوا. قال وضح انا ما قليته. قال طب ايه العلاقه بين وضح انا ما قليته. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ده اغبيه. ليه؟ لانك اجهدت بالوحي ولما اجهدت بالوحي كان ولا بد ان تستريح عشان انت اللي تتشوق للوحي. بعد ما ترتاح هتذوق حلاوه الوحي تقول انت اللي تطلبه. يبقى طلبك له ده يخفف تعبك في استقباله. فعملنا الفتره دي فجاب لنا قسم من الموجود الذي لا يختلف فيه احد. والضحى يعرفونه والليل اذا سجى سكن الناس ما يعرفون ما ودعك ربك وما قال. طب وايه العلاقه بين دي؟ طب قال لك هل الضحى اذا جه والليل جه بعد يبقى معناها ان الضحى مش جاي؟ الله الله ده حقيقي بس ما تكون ارتاح تكون لمت كده وارتحت وشوقت انت بقى للنوم. يبقى الضحى للعمل والاجهاد والليل لكن لما يجي الليل ونسكن الوحي يبقى معناه ان مفيش ضحى، هيجي ضحى ولا الاخره خير مثل الاولى وهتيجي احلى. الله يبقى يجيب القسم المناسب لمين؟ انتم تؤمنون بان الضحى يجيء للحركه والاجهاد والليل يجيء للسكون، ولكن سكون الليل ليس معناه ان الليل دائم، بل هيجي ايه ضحى. فكذلك رسول الله ابهد اولا هنريحه شويه وبعدين هيطلع الايه؟ هيطلع الضحى ثاني. ولا الاخره خير لك من الاولى لان مفيش تعب بعد. اذا الله يقسم بما شاء على من شاء. ان الزاريات ذروا اقرا فالحاملات الزاريات اللي يحلى فالحاملات فالجاريات فالمقسمات ما فيش هنا ولا فيش هنا فالمقسمات امر ايه؟ ان ايه؟ انما توعدون الله. فالزاريات والبتاع قال لك ايوه دي دوره، لكن ايه؟ الميه اللي احنا قلنا بنشربها دي هي بتبقى صديق في الكون ولا من يوم ما اتخلقت هي هي؟ اللي بنشربه بيطلع تاني يتبخر لحد ما يفضل شويه في جسمنا ويتبخر ويطلع. الآن ما نقصتش ميه ولا اي حاجه، بس هي ايه؟ نعم. القسم كله من الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على من شاء، اما انت فلا تقسم الا بالمعظم الاعلى وهو الله. انما هو يقسم بما شاء لانه بده يبرز مهمته او بده يقرب بواسطه المعلوم شيئا مجهولا. هنا بقى والصافات واو القسم، احنا عندنا القسم له واو وله بيه وله تيه. فالله تفتح وتذكر يوسف الواو والبيه والتيه دي حروف ايه؟ القسم. حروف القسم دي قد يستغنى عن حرف القسم ويستدل عليه باللام في جواب القسم انك لمن المرسلين. يبقى ايه؟ يبقى كان في قسم بالدال مش كده؟ ياسين والقران الحكيم والقران الحكيم انك لمن المرسلين. ايه القران انت من المرسلين؟ يبقى ياسين القران هو الدليل على انك انت من المرسلين مش كده؟ بيقسم بالدليل. يقسم القسم ده بيجي ليه؟ القسم يأتي عند من ينكر بالله. انت تيجي الواحد ابتداء عن كده تقول له والله العظيم انا قابلت فلان النهارده، شوف. انما انت تقول له الاول ايه؟ انا قابلت فلان. ولك فلان مش هنا يا شيخ. قلت والله قابلته يا شيخ. قلت يا شيخ مش هنا ده يعني والله انا. اذا انت بتقسم بشيء منكر ولا ايه؟ نعم. فاكيد القسم ما يجيش الا قبل واحد بينكر فبنقسم اللي بيحلف له. فإذا قال الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة. الله يبقى بينفي القسم ولا بيثبته؟ لا بينفيه. لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لها جواب في الأدلة تقسم. ده أنت أقسمت وجيب لها جواب أهو. يا مسألة مش فلا أقسم بمواقع مش حرص وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بقى لا أقسم هي قسم؟ أيوة يا سيدي ده أشد من القسم. إزاي بقى؟ لأن القسم جاء لتأكيد المقسم عليه. فقولك لا أقسم تقول هذا أمر بين لا يحتاج إلى قسم، أمر واضح لا يحتاج لقسم، ولكن أنا أجاوب عليه. يبقى هو امر واضح لا يحتاج الى ايه؟ لا يحتاج الى قسم. يعني لا اقسم بمواقع هذه النجوم وانه لقسم. يبقى انا لا اقسم لانه واضح، والقسم لا ياتي الا لمشكوك فيه او منكور، وده امر واضح مش عايز قسم. ولكن ان احببت ان اقسم اقسم بهذه لاني لا شيء ذاك جرائم وانه لقسم لو تعلمون ايه. هذه مساله الايه؟ القسم كلها. نيجي بقى المقسم به والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. في علماء الاول قال لك الصافات صفا هي الملائكه تصف. الصف ده معناه كلمه صف، الصف هو انسجام مجموعه بحيث لا يشد فرد من المجموعه عن فرد. يقولوا خليكم صف واحد طب ودي معناها ايه؟ قال لك معناه مش ان انا عايز اجمعكم بس، انا عايز اجمعكم في انضباط. انضباط معناه ايه؟ ان انت ما تطلعش كده ولا يدخل كده ولا يعمل كده، ولذلك تبص الكتف التاني ولا يبص الكتف التاني. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام استعراض المعركه، الصفوف عمل ايه؟ واحد شافه ناتئ شويه كده، قام راح جايب البتاع كده شكه في بطنه عشان يرجع ايه؟ يبقى النبي عايز الناس ايه؟ ايه يعني صف؟ قال لك ده دليل على الالتزام. الالتزام يعني ايه؟ يعني يقف تحت الاوامر. فلما يقعد يشد وبتاع يبقى مراده جه يقول لك لا مش عايز تختلف وقت ثاني قوي، خليكم كده. اما الراجل محب لرسول الله فلما عملوا كده قال له اوجعتني يا رسول الله. الرسول الله قال له بطني استفد منها. خلاص انا الرجل جه على بطنه ايه بيسي. خلاص قال له والله يا رسول الله لقد املت ان استشهد، فاحببت ان يكون اخر شيء في حياتي انني البس كسبك. يبقى عمل النبي اولا ليوقف الصف، خليش واحد شاذ عن التاني، والصف كده يبقى دليل الانضباط ودليل الالتزام وانتظار الاوامر. يا فندم الملائكة كده، الملائكة انتظار ايه؟ انتظار من الاوامر، كل واحد المهمة بتاعته عشان ايه؟ تروح هذه والصفات ايه؟ صفة. طيب عدد فالزاجرات زجرة، هذه مهمة طلعت ايه المهمة؟ ما هم مطلوبين لتلقي ايه؟ لتلقي الاوامر. هذه اول امر، فالزاجرة مهمتكم تزجرهم. يزجر ايه؟ يزجر الشياطين. ليه؟ كانوا يسترقوا السمع زمان، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. للسمع يعني يستمعوا حاجة، يوم ربنا يمكنهم من حاجة يسمعوها، يوم ينزلوا يقولوها لأوليائهم. خلاص؟ وبعدين أوليائهم ياخذوا الحاجة دي ويزودوا عليها أشياء باطلة، ويزودوا عليها إيه؟ لكن لما جه سيدنا بقى استمع في المسألة دي، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. العلماء بقى لما هي يقول لك الله الشهاب الصدر ده اللي احنا بنشوفه نقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين، مش كده؟ اللي بينزل دين الدين وبينزل بقى يبقى. قال لك طب من كانت النجوم معموله بالشكل دي هتخلص النجوم، لكن النجوم بنشوفها اللي بنعرفها هي ما نقصدش ابدا. قال لي لا، ده في نجوم للرب والنجوم للزينه وللعمليه الثانيه دي لوحدها. ان زينا السماء الدنيا ايه؟ بزينات الكواكب وحفظا من كل ايه؟ شيطان المركب. يبقى فيه قسمين، قسم للعنايه وقسم لله. طب فالتاليات ايه؟ فالتاليات اي المنزلات الوحي على رسله ثم يتلو عليهم ياخذوا من عند ربنا ويوصلوا لمين؟ هذا راي فيه. الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ايه؟ ذكرا. إذا استعرضت كلمة الصفاء والصف في القرآن وجدتها كلها تدور حول هذا الايه؟ هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى يقول اللي خصومه فأجمعوا كيدكم، يعني هاتوا كل ثم أتوا صفا هتشوفوا بقى احنا ايه. يعني بيدعي خصم انه يقول ايه؟ كله اجمعوا الكيد وقته صف واحد عشان تكيدونا، مش انهم يكيدونا كيدا واكيدوا ايه؟ واكيدوا كيدا. ومهكر الكافرين امهلهم ايه؟ ومهكر الكافرين امهلهم مولد. وجاء ربك والملك صفا ايه؟ صف. ثم يلفتنا الى ايات ثانيه، جاء برد من الصف دي. كلمه الصف معناها الالتزام في انتظار الايه؟ في انتظار الاوامر. أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. صافات يعني فرد إيه؟ صحيح تشوف الطائر في السماء فارد جناحه ولا بيطيرش واقف؟ طب ما وقعش ليه؟ طب ما الجناح ده عشان يعمل كده عشان ما يغرقش زي اللي بيسبح. طب الطائر عامل كده ممكن يطير وهو عامل كده إيه؟ ازاي بيطير وهو كده بيجلس؟ طب هو يطير يعمل كده معقول؟ بيعمل الهواء كده زي اللي بيعوق؟ انما فوقهم صافات ويقبض، وبعدين يقبض جناحه برضه واقف. قال لا ما بيقاتل ايه؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. فإذا قال ما يمسكهن إلا الرحمن عشان تعرف بالطير اللي انت شايفه دي قول صدق الحق في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بكده إمساك مؤقت وذلك إمساك دائم. والله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. الإنسان لما الإنسان يطلع في الجو كل ما يطلع في الجو وزنه يخف لأنهم بيقولوا الجاذبية تجذب الإنسان تجذب الشيء كده تجذب. بيقول لك ان الجاذبية دي كل ما تطلع في الجو عالي عالي تخف الجاذبية. بدليل انهم لما عملوا التجارب وجدوا الانسان اذا خرج من جاذبية الارض الى جاذبية القمر لما هم يروحوا هناك وجدوا ان وزنهم خف الى ايه ما بقاش الا سدس الوزن بس اللي وزنه 72 كيلو هو 12 كيلو بس. ليه؟ لأن ببعده بعد عن جاذبية الأرض. جاذبية الأرض بتإيه؟ بتشد. فكأن كل ما يقرب من الأرض كل الجاذبية إيه؟ بتشد. لكن بيبعد تخف. ليه؟ لأن الجاذبية الإنسان بتحصل حاجات كده في الكون في هندسية الكون. يقول لك مثلا إحنا في كان على كوبري ملفلف شوية. الكوبري الملخلخ شوية دي قال الناس عايزة تمشي عليه بإيه ببطء بالراحة عشان ما إيه يقول له ده غدا من تمشي بالراحة جاذبية الأرض تبقى أشد يوم مشيت طب جاذبية الأرض تخف. يبقى أنت عايز تخف عن جاذبية الأرض. لو أنت مشيت بالراحة الجاذبية تغلبك وتوقعك. إنما الجاذبية قبل ما ليه؟ لأن قال لك في قانون الجذب إن في حاجة اسمها الجذب والتأثير. قبل ما يحصل جذب بيحصل تأثير. فلما تسرع على ما تيجي تأثر تكون تتك. على ما تيجي تأثر أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات إيه؟ وبعدين يجوا على الملائكة عموما وإنا لنحن الصافون. يعني واقفين منتظرين إشارة الإيه؟ إشارة العمل وإنا لنحن إيه الصافون. وبرضو لما يجي حتى يعرض لنا البتاع يدينا كلمة إيه صفا كأنهم بنيان إيه مصفوف. هناك في قوله سرر مصفوفة أكن برضو كل السرر كده موصوفة على صف قلبي يعني حتى الجمال حتى في الإيه. وهناك أكواب موضوعة ونمالقه برضو مصفوفة يعني كلها كلمة الصف تدل على ايه الانسجام مع بعض مش حد عايز يتعالى على الثاني خلاص. والانضباط خلاص والرهبة ممن انت امامه مصفوف. ولما يكون ما فيش شرارة يبقى ده ملخلف شوية انما كل واحد عايز يبين له انه ايه انه يعني من ايه مرتكب. طب بعض العلماء قال لك طيب ما دام المسألة خذ من واحدة من هؤلاء شيئا وفرع عنه بقية الأشياء. إذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان يقاتلون في سبيله. سبيله يعني إيه؟ إعلام بدينه مشكلة؟ خلاص. ووقوف أمام أعدائه إعلام بدينه وصفة العلماء خلاص. ودفاع عنه وصفة الجنود. يبقى عايز من دول لازم اللي يقاتله في سبيل الله. ولذلك لما يروح مثلا يحرم يقول لك إيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طيب وبعدين طب والفراغ هم الزحف. طب قال لك عشان ما تأثيرش. قال لك أنا عايز الاثنين عايز واحد يقاتل وواحد ما يقاتلش. اللي ما يقاتلش عشان يبقى ايه يحمل الدعوة يبقيها واللي بيقاتل عشان يثبت صدق الدعوة لأن الدعوة لو لم تكن صادقة في نفسه لما ضحى بحياته. يبقى لازم ده دليل على أنه مشاهد أنه حيروح إلى خير مما ايه. وذلك الرجل قال له أوليس يا رسول الله بيني وبين الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فأقاتلهم فيقتلونني. قال له طبعا هقعد المنبغ التمره راح مطلعها من بقه ورميها، استبطأ ان يظل ماضبا للتمره ولا يخش الجنه يروح يدخل. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، اللي بيقاتلوا اما بلسانهم واما بسنانهم، بالسنان يعني السيف، فعايز الاثنين يقفوا صف. أم قال لك السنه اللي هي عماد الدين اخذوا منها هذا الصف بتاع الصلاه، ولذلك سووا صفوفهم، فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه دليل على الانضباط، ودليل على ان مفيش واحد شاذ عن الثاني، ودليل على ان كل واحد واخد موضعه بادب. الله. طيب وبعدين ايه؟ ان تسويه الصفوف من اقامه ايه؟ ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. يبقى عايز صفوف الايمان تكون صفوف ايه؟ فبقول ان الصفات دي اي في الصلاه. يبقى راحت من الملائكه لها صلاه ولك صلاه، يبقى في كل صلاه. وايه كمان؟ ام قال لك ولما تصف للصلاه ونقيمها كده مظبوط كده، هنبتدي نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبقى بنذكر الشيطان فالزاجرات نذرا. وبعدين فالتاليات ذكرى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد ونرجو، ادي واحده للصلاه. أم قال لك هذا أوسع من ده، لا هي في مجال نشر الدعوة والإعلام بها والدفاع عن حرية الاختيار في الإسلام، لأن الإسلام السيف حمل ليه؟ مش عشان يجيب ناس يسلموا، لا، السيف ده عشان يحمي اختيارك للدين، وأنت حر، محدش يأثر عليك، بدليل أنه دخل بلادا وتركها على دينها، يبقى مش عايز الناس تسلم، عايز يحمي اختيار بس، اللي يتعرض للدعوة نتعرضه. انما من الجاي عشان افرض الاسلام بالايه؟ ولا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال لك المراد به القسمين دول، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، تبقى بتوع الايه؟ حمايه لاختيار الدعوه. طب والدعوه قال لك برضه عايز الذين يقاتلون في سبيله صفا ما يقعدوش يختلفوا مع بعض، يبقوا كلهم ويا بعض اللي ربنا قال عليه محكم يلتزموا به، واللي جابه محتمل يبقوا ما يكفروش بعض لما يبقوا مش ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وتعملوا صف واحد، لا، الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ في سبيله صفا. يبقى كل معاني والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى. ان الهكم اللي مهيمن على دي كله ان يجب اله واحد، ان الهكم ايه؟ واحنا قلنا كلمة واحد في الاسماء الحسنى جاء الواحد والايه؟ في احد من اسماء ولا لا؟ ايه؟ بس احنا قلنا واحد غير احد؟ الواحد والاحد، الواحد يعني مالوش زيه، مفيش فرد تاني، انما الاحد مش مركب، قد يكون واحدا الا انه مركب، فالجسم في تكوينه الكل محتاج الى الاجزاء، لا هو احد، مفيش جزء محتاج لجزء. ان الهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما، في آيات ثانية وما تحت السرى، مش كده؟ الله أكن السماء وأرض وما بينهما وما تحت الإيه؟ وما تحت السرى، هو رب الكل. تحت السرى دايما يعود اكتشاف وعمليات مش عارف إيه وبتاع، ولذلك بيجي من إيه؟ كان ملكوتا فيصير إيه؟ فيصير ملكا بعد إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق ما جابش المغارب، هنا في آيات تانية ورب المشارق والإيه؟ والمغارب. الله يبقي للمحية الالتقاط الذهني من الألفاظ موضع، لأن ما دام فيه مشرق يبقى لازم فيه مغرب، يبقى باللازم إذا وجد مشرق لازم يوجد إيه؟ لأنه لا يشرق على قوم إلا إذا غاب عن إيه؟ عن آخرين. فرب المشارق والمغارب نص، وإحنا قلنا كلمة المشرق والمغرب دي إذا استعرضناها في القرآن نجدها مرة واحدة، المشرق والمغرب، ومرة المشرقين ومرة المشارق. فقلنا السبب أنه إذا خاطب الإنسان الواحد في المكان الواحد يبقى كل مكان حدد له مشرق، يقول لك المشرق ده من عند نخلة والمغرب عند مش عارف البحر بتاعنا. كل جهة لها ايه؟ وقد تكون اذا تعددت اتسع المكان في امكنة متعددة يبقى فيه مشارف متعددة. احنا لما يبقى في اسكندرية ويبدأ من المغرب في رمضان نستنى شوية لان الشمس لسه ايه؟ لسه طالعة. الله مغرب اسكندرية غير مغرب الايه؟ القاهرة. يبقى كل مكان في ذاته له ايه؟ مشرق. واذا كان كل مكان له مشرق يبقى هيضرب من مغرب يبقى مقابله مغرب يبقى نقول رب المشرقين. طب واذا نظرنا الى كل الامكنات مشارق ومغارب لان المشرق لا يتناهى كل نص ثانيه فيه مشرق وفيه ايه لان ما دام الارض كده بالشكل ده كل نص ثانيه. ولذلك احنا قلنا من حكمه الله في دوره الارض حول نفسها وحول الشمس ان توزيع مقومات الحياه في الكون. لو الشمس تفضل مواجهه تحرقه ده انت لما بس الشمس يعمل شويه كده كده الحر يعمل ايه؟ الله. ولو البرد يموت من البرد يبقى لازم ايه؟ تاتي الفصول كلها. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا زمان اراد ان يذكر في كل اوان بكل عباده. يذكر في كل مكان بكل عباده. احنا لما بنيجي نصلي الصبح هنا بيكون الظهر عند ناس ولا لا؟ والعصر عند ناس والمغرب عند ناس والعشاء عند ناس. فكأن الله معبود في كل مكان بكل ايه؟ عبادة في كل زمان. نصلى لله صبح وظهر وعشاء ومغرب في آن ايه؟ ومش كده بس ده يقام لله تقام صلاة المغرب الإقامة الصلاة في مكان والمكان الثاني بينوي صلاة المغرب والمكان الثالث في الركعة الثانية الله. إذا حتى في جزئيات الحركة معبود بها في كل ايه؟ في كل وقت. إذا في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يبقى معناها واحد. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قسم الأقسام في قوله والصافات صفا وإن قال فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى قلنا فالزاجرات زجرة الشياطين عن استراق السمع للملأ الأعلى لينقل إلى كهنتهم ليضللوا به الخلق يعلمون جزئية ويضيفون إليها كذبا من جزئيات متعددة. والمسألة كانت عند الرسل السابقين كثيرة ولكنها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي في عهد الرسل الأولى. فمن يستمع الآن يجد له شعابا رصبا تكريما لرسالة محمد أن يدلس عليها تدخل الشياطين بشيء فيفسدون على الناس عقائدهم. فالزاجرات زجرة تزجر الشياطين لأن ساعة ما يشوف شيطان عايز يسترق السمع ويجي له شهاب كده يضربه كده يقوم الباقي ايه يمتنع. الزجر يأتي على معنيين كبير. من عجائب تكوين الزجر أنك إذا زجرت إنسانا يبقى تنهاه عن العمل وإذا زجرت حيوانا تحثه على المشي. يبقى دي واحدة والإيه ودي واحدة. ولذلك تجد الشاعر لما دي يقول إيه فيا ويحنا يعني يا رحمة لنا الفين بوعد بيننا واحد هنا وواحد هنا فهذا له عش وذلك في عش. مفهوم الكلام؟ فلما ألحت للوصال صبابتي شوقت الصبابة ألحت علي أنني أعمل زجرت جوادي أن يطير ولا يمشي. قال له المسألة عايزة إيه الطيران وذلك أنت تقول إيه أنا جيت لك طيران طيران يعني ايه؟ يعني مش سرعة شديدة لان انا لما بروح بالجو الوزن بتاعي بيخف فيبقى ده يساعدني على الايه. ولذلك بقول لك زي ما بنقول دلوقتي في طيران يا واد قد زجرت جوادي ان يا ايه ان يطير ولا يمشي. يبقى زجرت ايه يا بالصوت ضربت يعني عدت رجلي عملت كده عشان ايه يجري. لكن الزجر الثاني اللي يبقى للانسان يبقى ضد دي يبقى ايه يقول لا لم يبق فينا فيما بيننا تلك المودة مطرحة. ما عادش فيه ما مطرح للايه للمودة يعني كنا اصحاب انما ما عادش دلوقتي فيه مطرح للمودة. ايه السبب؟ اني زجرتك عن خلل فزجرتني ان انصحها. زجرني يعلم ايه منعني. والالفاظ التي يكون لها المعاني المتعددة يسمونها اللفظ المشترك يؤدي معنى كده ومعنى كده ومعنى كده ومعنى كده بس كل معنى فيه للجملة معنى متحد وفي ايه تفصيل دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى. عندنا في القرآن كلمة ذكر شوف لها كم معنى في القرآن انما تلتقي كلها عند معنى واحد وهو التذكير بشيء مهم انما كلها دي لها معنى ودي لها معنى ودي ذاتها. يقول مثلا ايه انا نحن نزلنا الذكرى وانا له ايه لحافظون. الله الذكر اللي هو ايه القرآن طيب لما يقول ايه لما يقول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون يبقى يقصدون ايه برضو الايه القرآن. ادي مقصود الذكر هنا الايه القرآن. طيب قال لك مرة يراد بالذكر ما انزل على الرسل السابقين فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب وبعد ذلك اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يبقى برضه استعمل في ايه ومرة استعمل كلمة الذكر لا في دي ولا في دي. وقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. وانتم لا تعقلون ده انتوا هتقلدوا بواسط هذا الايه بواسط ما يصحش اللي كنت في ايه تسيبوه. والذكر تقوى رضا بلاش لا ده ولا ده ولا ده على انك تذكروا ما نسي. سيدنا يوسف لما وصى الراجل المسجون وقال له اذكرني عند ايه فانساه الشيطان ذكر ربه. يبقى الذكر معناه التذكر. ومره نكسب بيه التسبيح التحميد التهليل تصبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله من تسبيحه واحد. ومره يطلق الذكر على معنى اخر ايه المعنى؟ قال لك ذكر العبد لربه بالطاعه وذكر الرب عبده بالثواب. الله اذا اللفظ واحد انما معاني ايه؟ معاني متعدده. ولذلك مثلا تيجي مثلا كلمة العين اهي عين وايه ونور اهي مثلا تطلق على العين ايه الباصرة وتطلق على الجاسوس اللي بعثوه لك ده بعثوا عليها عين يعني جاسوس الجسد وتطلق على العين الجارية بالماء مثلا وتطلق على العين اللي هي الذهب والفضة. فيبقى اللفظ اسمه لفظ ايه مشترك كل واحد له معنى في ايه في ذاته. يبقى الكواكب لها امرين زينة للسماء. ولذلك الشاعر لما شبهه قال السماء لما تشوفها كده مزينة بالنجوم كأنها قلائد ماس على غانية. كأنها ايه قلائد ماس على ايه غانية. طب وايه كمان المهمة في الكواكب؟ نرجم بها الشياطين اللي بيسترقوا السماء. احنا قلنا بقى ان دي الناس يقول لك طب ما دام هنرجم كل يوم شو مش عارف الكواكب تنقص. قال لا دي لها شغلة ودي لها ايه ولها شغلة. وحفظا من كل شيطان مارد اي متمرد وارث ابليس لانه من ذريته. وزي ابليس ما وقف من ادم الموقف ده اختلف الذريه برضه ذريته بيغروا الثانيه لا يستمعون. عملنا كده عشان ما يستمعون الى الملأ الاعلى فان ارادوا الاستماع يقذفون من كل جانب. القذف هو ان الخرطه تنفذ نافذة ويقذفون من كل جانب بصورا. البصور ده معناه طرد بإهانة. واحد مثلا جه انت شايف تقابل يقول له معلش اعتذر عن مقابل خلاص ما فيش يمكن يرجع. عايز برضه يبني يقول له مش عايزك يبقى مدخول طرد بإيه؟ طرد بإهانة. ولهم عذاب واصب يعني دائم. طب ولهم عذاب ايه؟ طب هو انصب من الاصابه. قام قال لك لان غيته انه ايه يجي يسترد وبعدين يجي يمنعه يبقى عذاب لانه ايه حيله بينه وبين ما يشتهي من انفاذ مهمته في ايه في استراق السمع والتقاط الاخبار من الملا الايه من الملا الاعلى. الا من خطف القطفه. اولا كل واحد له حيازه ملكيته. لا يخرج الانسان عن حيازه الملكيه لنفسه الا واحد ياخذها منه اللي احنا بنسميه الذل. بس له انواع متعدده. خف يؤخذ بسرعه بس امام المخطوف منه. عيل مثلا شايف فرش قدامه كده عليه حلاوه والراجل قاعد بيحب يعمل كده وبعدين الواد يروح يخطف حاجه اسمه ايه ده ايه؟ نقل الملكيه الى نفسه بواسطه ايه؟ الخطف. الخطف بس صاحب ايه؟ طب وان كان صاحب الشيء ده غزل على الشيء ومسكه والواد يطلق فيه ويجي يبقى ده اسمه خطف. يبقى اسمه ايه؟ يبقى له كم مرحله الان دلوقتي؟ خطف ايه؟ وغطف. طب سرقه قال لك ده بقى خفيه بقى يبقى دي سرقه. طب واحد مامون على شيء فاختلس فيه يبقى اسمه اختلاس. واحد مؤتمن على امانه يبقى وقت. اذا دي كلها وسائل لايه؟ وسائل اخذ حق الايه؟ الغير. فاذا كان امام صاحب الشأن وخطفنا وجننت يبقى ده خطف. ان هو مسكني كده وقعد انا شد وهو شد يبقى اسمه ايه؟ شبها بغصب الجلد عن الشاه. ساعة ما تسلك الشاه تعمل فيها ايه؟ شد. وبعدين بقى الاختلاس وبعدين اعلن عدم اداء الامانه كل دي والسرقه والى اخره. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ساكن. ساعة ما يخطف مش هينفذ به. هيعمل ايه؟ يبقى قال لك طب ما كنا نمنعه الاول من الاول. قال لك لا ده في فرق بين ان يمكن من الشيء وبعدين ما يستفيدش منه. يبقى في حصرتين اثنين. حصرت انه تعب في الاستراق وخطب الخطف والحصره الثانيه انه ما انتفعش ايه؟ ما انتفعش ليه.